بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث اليوم يتعلق بتطهير القلب من الأمراض التي تؤدي إلى موت القلب. فإن أهم عضو في الإنسان هو القلب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. والقلب يدور عليه أعمال كثيرة من الأعمال القلبية التي هي أساس في الإيمان. وقد يكفر كثير من الناس بترك شيء منها، أي من أعمال القلوب، كالحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والانقياد والاستسلام والتصديق. كل هذه العبادات من عبادات القلب، لا بد أن يكون أصلها موجود في قلب كل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. وحديثنا اليوم يدور على بعض الأمراض التي تعتري القلب والتي تؤدي إلى فساد القلب وإلى فساد البدن. وأول ذلك مرض الرياء، وهو مرض يعتري الإنسان، يعتريه، يجعله يسمع بعمله، يريد بعمله أن يسمعه الناس وأن يراه الناس، وأن يكون له عند الناس منزلة بهذا العمل، دون أن يتوجه بخالص ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤدي إلى فساد عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أي فضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم لا يريدون الصلاة، يراؤون الناس، أي يريدون أن يراهم الناس أنهم يصلون، وليس هذا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة أهل النفاق. وهذا يؤدي إلى ضياع العمل، وإن كان من أشرف الأعمال التي يتقرب بها الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قاتل حتى قتل، فيأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيعدد نعمه عليه، يقول: أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما عملت فيها؟ يقول: قاتلت حتى قتلت فيك، فيقول: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فهذا الرجل أتى أفضل الأعمال. أنتم تعرفون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام، وهذا الرجل قاتل حتى قتل، ولكنه لم يقاتل في الله ولم يقتل في الله، وإنما كان يريد السمعة، أن يقال هذا شجاع. قال الله عز وجل: وقد قيل، أي أنك ما أردته حدث، وليس لك عندنا شيء، ليس له أجر ولا مثوبة، ثم يؤمر به إلى النار. ورجل تعلم القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيقول له قد أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا ما عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن، فيقال له بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار، مع أن هذا من أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الرجل تعلم القرآن وعلمه لكن لما كان رئاء الناس ولم يكن له قصد عند الله سبحانه وتعالى قصد الثواب عند الله عز وجل، فإنه أحبط عمله، فيقول الله سبحانه وتعالى وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ويؤتى برجل أتاه الله عز وجل مالا فأنفقه كله في وجوه الخير، فيعدد الله عز وجل نعمه عليه فيقول ما عملت فيها، فيقول ما تركت وجها من وجوه الخير يرضيك إلا أنفقت فيه، فيقول كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، أي يقال هذا كريم وقد قيل، فهذا ما أراد وجه الله عز وجل. هذه الأعمال من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وها مع ذلك أهلها لم يحصلوا منها شيئا لأنهم عندهم مرض الرياء، وهو مرض يجعل الإنسان يصرف العمل لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يضيع عمل الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكي له رجل في إحدى الغزوات وكان يقاتل بسيفين وأبلى بلاء حسنا، فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل فعل كذا وكذا وما قاتل أحد مثله في هذا اليوم، فقال هو في النار. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتعجبت من ذلك فتبعته في اليوم الذي بعده، فأخذ يقاتل حتى أصيب في ذراعه فلم يتحمل الإصابة، فجعل ذبابة السيف أي طرف السيف بين ثدييه ثم ضغط على السيف حتى خرج من ظهره. قال فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أشهد إنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قلت الرجل الذي قلت فيه البارحة أنه في النار فعل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أني رسول الله. فهذا يدل على أن الأعمال وإن كانت من أفضل الأعمال إلا أنها إن لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى أو أراد الإنسان بها وجه الناس فإن الله سبحانه وتعالى يحبط هذا العمل ولا يجعل له ثوابا عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو جعلته كله لشريكي، يعني الذي ادعاه، فيقال له خذ من الشريك الذي أشركته مع الله خذ أجرك منه، فإنا جعلنا كل العمل للشريك. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فالرياء عباد الله يحبط العمل ويذهب به ولا يجعل له ثمرة ولا أثر ولا جزاء عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أثر ذلك، يعني أثر الإخلاص إذا كان موجودا في العمل القليل كيف يكون له ثمرة عجيبة عند الله سبحانه وتعالى. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال بل أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. فهذا عباد الله يدل على الإخلاص وعلى صدق هذه النية. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الموت، فلما غنم المسلمون من الغنائم قسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحث عن هذا الرجل فلم يجده، فجعل له قسما من الغنيمة. فلما جاء الرجل قال له أن الصحابة هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، في المكان الذي أشار فيه. إذا أخلص العبد نيته لله سبحانه وتعالى جعل له ربنا سبحانه وتعالى الأجر العظيم على العمل اليسير، لأن الإخلاص عباد الله يعظم العمل، يكفر الذنوب والخطايا ويمحوها ويرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، ويجعل العبد ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أنه ليس بين المخلص وبين الجنة إلا أن يموت فيكون من أهلها، وذلك لعبادته لله سبحانه وتعالى. أيضا رجل يوم خيبر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا إن أسلمت فقاتلت فقتلت أأدخل الجنة؟ وأنا أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، يعني هذه صفتي، أنا أسود الوجه أسود اللون دميم الوجه، يعني دمامة في الوجه يعني سوء في الخلقة. قال: دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، وفقير ما عندي شيء، هل هناك إنسان ممكن يدخل الجنة بهذه الصفات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسلم فقاتل فقتل رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مسجل ببردته مغطى بالبردة التي كان يلبسها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أصحابه عن ذلك فقال: وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه، قد غير الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. كل هذا تغير حتى يكون من أهل هذه الجنة، هذا عباد الله بالإخلاص، يعني من كون هذا الرجل يخلص لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأعمال اليسيرة، يعني العبد يعمل العمل اليسير هذا في عمره، يعني في آخر عمره، لحظات قليلة في آخر العمر، لكنه لما أخلص فيها لله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل عن عمره كله. ولو بقي الإنسان طوال عمره يأتي هذه الأعمال الفاضلة لكنه لا يرجو بها وجه الله، أو أنه يرائي بها الناس أو يسمع بها، فإنها لا تفيده شيئا، وإنما تكون وبالا عليه في الآخرة، ويكون بذلك من أهل النار والعياذ بالله. فأول ما ينبغي أن يطهر الإنسان قلبه منه الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الرياء. فقال: الرياء، لأنه الشرك الخفي الذي يقع فيه كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل إلى المسجد يقصد الصلاة فيرى الناس ينظرون إليه فيحسن من قيامه ومن ركوعه ومن سجوده لأجل الناس، لأجل الناس. هو ربما خرج من بيته لا يقصد إلا الله، لكنه لما وجد الناس ينظرون إليه يعني في المسجد أخذ يحسن من القيام ويحسن من الركوع ويحسن من السجود لأجل الناس، فإن ذلك يحبط عمله ويذهب به إذا فعل ذلك لأجل الناس. فالعاقل اللبيب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إلى من يعطيك الجزاء، يعني ليس ثمة أحد يعطيك جزاء إلا الله سبحانه وتعالى. أما ثناء الناس عليك، أما ثناء الناس عليك فهذا يحدث لك، هذا يحدث لك إذا كنت عالما أو مطيعا أو قارئا أو مجاهدا أو غير ذلك، وتفعل ذلك لله فإن الناس سيثنون عليك وأنت لا تطلب ذلك، هذا يحدث لك. لكن هذا الإنسان غير العاقل هو الذي يطلب ذلك من الناس ليحصل له، ولو أنه طلبه من الله لحصل له أيضا من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثناء الناس على الرجل إذا فعل الصالحات فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي ثناء الناس على الرجل الصالح في الحياة الدنيا دون أن يكون له تطلع إلى ذلك ولا طلب إلى ذلك ولا توجه إلى ذلك، سيحدث له الثناء. أنتم ترون الرجل من أهل العلم، الناس يجلسون عند قدميه ويقبلون يديه ويلتفون حوله ويسعون في خدمته وكذا، هذا يحدث له لأنه تعلم العلم الشريف النافع سواء طلبه أو لم يطلبه، فإذا طلبه لم يكن له عند الله شيء، وإذا لم يطلبه حدث له في الحياة الدنيا وكان له عند الله الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الرجل يثنى عليه، أن يثني الناس يمدحونه الناس على فعل الصالحات في الحياة الدنيا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا ينبغي أن يكون هو طالبا لذلك ولا ساعيا لذلك ولا مرائيا بعمله لأجل ذلك، وإنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، يعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا. فالعبد إذا كان يفعل ذلك طلبا للثواب من عند الله ورجاء من الله سبحانه، رجاء للأجر من الله سبحانه وتعالى، وخوفا من الله عز وجل وحبا له، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك في الحياة الدنيا، يؤلف الله سبحانه وتعالى قلوب العباد حوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، نادى جبريل فقال له إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا إذا كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويعمل لله عز وجل. ونحن نرى كثير من الناس يصارع على حطام الدنيا، يتصارعون على حطام الدنيا، أنا أكون قبل هذا، أنا أحق بالإمامة، أنا كذا أحق بالخطابة، وأنا أفضل من فلان، أفضل من علان، أفضل من كذا. الأفضل يعلمه الله سبحانه وتعالى، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ربما يكون إنسان مغمور جدا لا يعرفه أحد، يكون أفضل منا جميعا، يعني يدخل يصلي معنا ربما لو كلمك ما تكلمه، تتركه وتهجره، لأن هذا رجل غير معروف، ليس له وجاهة، ليس من أصحاب الأموال والأعراض والجاه والحسب والنسب وغير ذلك، وهو رجل فقير، ربما لو كلمه ما يحرص الناس على أن يتحدثون معه، ولو جاء إلى بيتك يزورك ربما ما تدخله بيته، وهذا يكون أفضل منا جميعا عند الله سبحانه وتعالى، لعبادة يصر بها مع الله عز وجل لا يطلع عليها أحد يسبقنا جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رجلا يأتي من اليمن من قرن اسمه أويس، اسمه أويس، وأن هذا الرجل كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع في وجهه، كان بارا بأمه، قال من استطاع أن يدعو له فليفعل. فكان عمر رضي الله عنه ينتظر المدد الذي يأتي من اليمن في الجند فينظر فيهم، حتى جاء مدد يوما فنظر فيهم فوجد رجل فيه موضع برص في وجهه، فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفاك الله منه إلا هذا الموضع؟ قال نعم. قال لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. قال ادعو الله لي. هذا رجل مغمور لا يعرفه أحد، جاء من اليمن في وسط العسكر ما يعرف أحد من هذا ولا من ذاك، لكن عنده منزلة عظيمة عند الله، عنده عبادة يسر بها لا يطلع أحد عليها إلا الله، يسبقنا بها جميعا، يسبقنا بها جميعا. ربما نحن نكون حريصين على صلاة وصيام وقيام، لكن عندنا سوء خلق، وعندنا سوء خلق، عندنا جفاء، عندنا عقوق للوالدين يهلك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يحكى له المرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، يقول وهي في النار، ما نفعها لا صيام النهار ولا قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل، لم يقل له كم حجم الأذية، صغيرة ولا كبيرة، كانت سب شتم ضرب هك أكل مال، لم يسأله. وترك الاستفصال يدل على العموم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حجم الأذية فهذا يدل على عموم الأذية، أي أن الأذية الصغيرة والكبيرة تذهب بعمل الليل والنهار. إذا كان الإنسان يؤذي جيرانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فانظر، هذا الرجل يأتي بصلاة وصيام وزكاة، هو في وسطنا من الصالحين، حريص على الصلاة وحريص على الصيام وعلى الحج وعلى العمرة وعلى النفقة، لكنه هو في الحقيقة يشتم هذا ويسب هذا ويأكل مال هذا. فتجد أن هذه الأذية للمسلمين تذهب بالصلاة والصيام والحج والزكاة. وهذا قد يظن الناس أنه رجل من أهل الصلاح والتقى وكذا وكذا في الحياة الدنيا، وهو ليس له عند الله وزن، ليس له عند الله وزن. ركعتان من الليل تجعل لك شرف عند الله سبحانه وتعالى، وبغيرهما ليس لك شرف ولا وجاه ولا جاه. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن الشرف عند الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. أنا قد يكون لي وجاهة عند الناس في وسط الناس، وهذا شيخ وهذا كذا وكذا وكذا، وليس لي عند الله مثقال ذرة، ليس لي عند الله مثقال ذرة، لما يطلع الله عز وجل فيه على القلوب. فهذا الأمر جد خطير. القلب هذا عباد الله هو العمدة الذي يقود الناس إلى الجنة أو يقودهم إلى النار. فمسألة الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى هي التي تجعل عملك هذا كبيرا، وتجعل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على أثر الإخلاص في ذهاب حتى الأعمال السيئة، فإن الإخلاص يقضي عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من السيئات ليس فيها عمل صالح، فيقول الله سبحانه وتعالى له: كل سجل مد البصر، يعني آخر ما ينتهي إليه بصرك. فيقول الله عز وجل: هل لك عندنا من شيء؟ فيقول: لا. قل: هل ظلمك كتبت الحافظون في شيء؟ فيقول: لا. فبينما هو إلى النار ينادى عليه أن بقي لك عندنا شيء، فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش لا إله إلا الله بالسجلات. هذا لا إله إلا الله يعني الإخلاص. فإخلاصه عمله لله سبحانه وتعالى يقضي على ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن أثر الرياء على القلب يقتل القلب ويذهب بالعمل ويحبطه. فلذلك ينبغي أن يكون العبد يعني في عمله يتطلع به إلى الله عز وجل، يقصد الله سبحانه وتعالى، غير عابئ بالناس، غير عابئ بالناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه الرقيب. فإن الناس عندما عادوا من المدائن، من غزوة المدائن، سألهم عمر رضي الله عنه: من قتل في هذه المعركة؟ قالوا: قتل فلان وفلان وفلان وفلان، قتل فلان وفلان. قال: ومن؟ قالوا: وفلان وفلان. يتكلمون عن المشاهير، مشاهير المعروفين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قال: ومن؟ قالوا: وفلان وفلان وفلان. قال: ومن؟ قالوا: وأناس لا تعرفهم. احنا قلنا لك ليه؟ الناس الكبار اللي ماتوا، وهناك ناس ما تعرفهمش. قال: حسبهم أن الله يعرفهم. يعني ماذا يضرهم جهل عمر بهم؟ ها؟ قال: حسبهم أن الله يعرفهم، اللي هم بيعبدوه، اللي قتلوا عشانه هو يعرفهم، يعرفهم واحد واحد، يعرف أنفسهم، يعرف أعمالهم، يحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلان، أسماء كبيرة. ومن؟ وفلانا وفلانا وفلان. قال: ولكن أنا أفقد جليبيب. جليبيب هذا صحابي فقير لا مال له، ما عنده شيء، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء، لم يكن عنده شيء من الفقر والعدم. قال ولكني أفقد جليبيبا، فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا في وسط 8 من الكفار، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلهم وقتلوه، قتلهم وقتلوه، قتلهم وقتلوه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وراه التراب. فانظر إلى هذه المنزلة، هذا رجل فقير معدم مهمل في الصحابة، وهو حتى المدام يتحدثوا أنه قتل، يقولون فلان وفلان، ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن جليبيب قتل وأنهم يفقدون جليبيب، لأنه ما ليس في ذهنهم جليبيب ليس. لكن هذا لو عن منزلة عند الله عز وجل، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عن أحد إلا جليبيب، ما يبحث عن أحد. ثم قال جليبيب مني وأنا منه، جليبيب. هذا فائدة الإخلاص، هذا فائدة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا يرتقي بالعبد إلى مصاف في الأنبياء والمرسلين، أن يكون معهم، يحشر معهم يوم القيامة، فمع الصديقين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيق. فالتطهير القلب أولا من الرياء هو أول عمل ينبغي أن نفعله. الأمر الثاني تطهير القلب من الكذب، وهو أن العبد ربما يظهر الأعمال ببدنه وبحاله، لكنه كذاب في داخله، لا يعبد الله عز وجل ولا يقصده. والله سبحانه وتعالى يبين هذا في أمر المنافقين، فيقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب هو عدم موافقة الحقيقة، يعني أن يكون الكلام الذي تتكلم به غير موافق للحقيقة، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده. فإذا كان الكلام غير موافق للحقيقة كان كذبا. فماذا قال المنافقون؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. الكلام ده موافق للحقيقة ولا مخالف للحقيقة؟ موافق للحقيقة أنه رسول الله، وهم جاءوا قالوا نشهد إنك لرسول الله. لماذا كذبهم الله؟ كذبهم الله في قولهم نشهد، فإنهم لا يشهدون لأن قلوبهم تكذب هذا. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن الله سبحانه وتعالى قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. عدم توافق اللسان مع القلب، عدم توافق اللسان مع القلب، هذا كذب. وهذا أيضا يذهب بالعمل، يذهب بالعمل. أحيانا الإنسان يصدق في نية لعمل لم يعمله، يكون الصدق في النية أرجى من العمل، أي لو كان عمل هذا العمل حقيقة ما أجر مثل صدقه في نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق، من سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له منزلة الشهداء ولو مات على سريره. جعل الله عز وجل له منزلة الشهداء ولو مات على سريره، حتى لو كان ما قاتل ولا فعل، لكن كان ينوي أنه يقاتل في سبيل الله ويستشهد، وكان يتمنى هذا، وكان صادقا في داخله، صادقا في داخله، في عزمه، في نيته. ثم لم يشهد معه وإن لم يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجال ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، منعهم العذر. يعني أنتم كل خطوة تخطوها تاخذوا أجر، هم ياخذوا زيها. وقاعدين في المدينة، غزوة تبوك كانت فين؟ كانت في أشهر الصيف في حر شديد، والمسافة بين المدينة وبين تبوك حوالي 750 كيلومتر، حوالي 750 كيلومتر، والصحابة ماشيين على الخيل والبغال والإبل وغيرها في هذا الحر الشديد وفي الجبال الوعرة يسيرون. وعادوا من الغزو في رمضان، عادوا من الغزو في شهر رمضان، كانوا صائمون وفي شدة الحر وكذا، وفي ناس قاعدة في المدينة في الظلال الوارفة، في الظلال الوارفة والماء البارد وغير ذلك، ولهم نفس الأجر لأنهم منعهم العذر من الخروج، وكانت لهم نية صادقة أن يخرجوا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، الواحد ما قالش بركة يا جامع رحت لقيت الجامع مقفول بركة يا جامع، لا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا فقراء وعايزين نقاتل ومعناش حاجة نركبها نذهب فيها بالقتال، قال لا أجد ما أحملكم عليه وأنا ما عنديش دواب تحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، إنهم بكوا من الحزن على أنهم فاتهم هذا العمل الصالح. وهذا يدل على صدق النية، هذا يدل على صدق النية. فالإنسان إذا صدق الله سبحانه وتعالى صدقه الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات حسنات. انظر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل على عالم فدل على عالم، كان سأل قتل 99 نفس ثم سأل على عالم فدل على راهب فقال هل لي من التوبة، قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل على عالم فدل على عالم فقال هل لي من توبة، قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو يسير إلى أرض الصلاح التي سيعبد الله فيها مات هذا الرجل، ما عمل شيئا بمجرد أنه تاب فقط ورايح الأرض اللي حيلاقي فيها ناس يعبدون الله يعبد الله عنهم، ما وصل إلى الأرض فمات. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقيد الله لهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها، فأدنى الله إليه أرض الصلاح، ربنا قرب له أرض الصلاح فقبضته ملائكة الرحمة. هذا لأنه صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، صدق النية مع الله سبحانه وتعالى. إذا صدق الإنسان ربه سبحانه وتعالى صدقه الله عز وجل. أنس بن النضر ابن هو قريب لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان يوم بدر لم يخرج إلى الغزو فحزن حزنا شديدا فقال يا رسول الله والله لئن أراني الله مشهدا معك، يعني آخر، لا يرن الله ما أصنع، لو أني شهدت مشهدا آخر في يعني غزوة من الغزوات أخرى ليرين الله ما أصنع، سأري من نفسي لله عز وجل ما أصنع لله عز وجل تعويضا عما فات، تعويضا عما فات. فلما حدثت المعركة وانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهزم المسلمون وانكشفوا، خرج أنس بن النضر فلقياه سعد بن معاذ فقال إلى أين أنس؟ فقال دعك عني فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل فقتل رضي الله عنه، فوجد به 84 ضربة بسيف ورمية بنبل وطعنة برمح، أخذ يقاتل بعد الضربة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة والثمانين والثلاثة والثمانين وهو ما زال يقاتل، حتى أنه ما وجد فيه شيء يعرف إلا ما عرفه أحد إلا أخته عرفته بعلامة كانت في بنانه في طرف أصبعه، يعني وجدوه ما يعرف أحد من كثرة الطعن والضرب وهو يقاتل في سبيل الله. صدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لئن أراني الله مشهدا معك لا يرين الله ما أصنع. الحمام بن أخي بني سلمة يوم بدر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمس الجيش ويذكرهم بالجنة والشهادة في سبيل الله، فقال الحمام بن أخي بني سلمة وكان معه تمرات يأكل فيها في يده، مسك تمرات بيأكل فيها، فقال يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة، ما فيش بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة، فقال نعم، فقال إن بقيت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل، لأن لو قعدت استنى لغاية ما أكل التمرات اللي في إيدي ده عمري بقى طويل. فقاتل فقتل رضي الله عنه، كان من أحد الذين قتلوا في بدر رضي الله عنه. هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا صدق الله عز وجل صدقه ورفع منزلته سبحانه وتعالى وأعلاه. فهذا الأمر عباد الله يحتاج منا إلى أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، لا نعيش حياة يعني الحياة التي نعيش فيها بالوجه المليح والوجه القبيح، نعيش بوجهين، وكذلك هذه الحياة التي فيها التكاسل والتراخي والإهمال والتقصير في حق الدين، في حق الإسلام، في حق نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة كتابه ونصرة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنا صادقين فعلا في أننا ننتمي لهذا الدين لابد أن ندافع عنه، لابد أن نذب عنه، لابد أن ندافع عن شريعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن نسعى إلى تمكينها، لابد أن نجيش الناس إلى المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن نجندهم ونجعلهم صفا واحدا في مواجهة أعداء الإسلام وخصومه. هذا يدل على الصدق. فالإنسان عندما يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ليست كلمة قال، لابد أن يكون صادقا فيها، لابد أن يكون صادقا في أن يكون قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنه مما ينبغي أن نطهر منه قلوبنا أيضا الغلظة، الغلظة التي يعني نجد التي هي ضد الرحمة وضد الشفقة، لأن هذه ليست من الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يبين خطورة الفظاظة وغلظة القلب وسوء التعامل مع الناس، فإن هذا يؤدي إلى تفرق الناس ليس عنك، وإنما ربما يتفرق الناس عن الإسلام عندما يكون الإنسان ملتحي وبثوب قصير ويمثل الإسلام في الوجاهة وهو يدعو إليه وينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ثم هو في الحقيقة فظا غليظ القلب لا ليس عنده شفقة ولا رحمة بالناس، ولا رحمة بالناس، فإن الناس تنفر عن هذا الدين الذي ينتسب إليه ويظنون أن الديانة هي التي تأمره بذلك. الإنسان إذا لقي الناس ربما يكشف في وجوههم، وكذلك ربما يغلظ لهم القول ولا يلقي عليهم السلام وغير ذلك، هذا مما ينفر الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هتجد ناس كثير منا يمر في الطريق ما يسلم على أحد ولا يعير الناس اهتماما. لو أنك وجدت أناس، لو وجدت جرب هذا، وجدت أناس ينظرون إليك بحدة أو ربما هم يعني متضايقين منك وكذا، فإذا اقتربت منهم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجد الأمور تتغير تماما والأسارير تنفرج ويحدث عندهم شيء من البهجة والسرور وحسن الاستقبال. السلام عليكم ورحمة الله تغير كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام على من عرفت ومن لم تعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسن التعامل مع الناس، الرفق والشفقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. ونزل فيه قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للإنسان ورحمة للحيوان ورحمة حتى للطير وحتى للحشرات، كان رحمة للكون كله عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل برحمة. أتاه رجل فقال يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، هذه بمنتهى الغلظة والجفاء. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ما معه فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوا لأنه أساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، خلوا بيني وبين الرجل. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فأعطاه كل ما عنده فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال أحسنت وأجملت، بارك الله لك في أهلك وفي مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد، فقام الناس يعاونوه في الإتيان به فهيجوه، فقال لهم خلوا بيني وبين بعيري أنا أدرى به. فجمع له من خشاش الأرض فنادى عليه فأتى البعير فأناخه فركب عليه وحمل عليه متاعه. لو أنني تركتكم تقتلون هذا الرجل حين قال ما أحسنت وما أجملت لدخل النار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل حتى يخرج هذا الرجل من النار، تحمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه حتى يخرج هذا من النار، حتى يخرج بهذا الرجل من النار، وأعطاه كل ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، ثم ما لبث أن تنحى جانبا في المسجد فبال، فقام الصحابة ليضربوه فقال دعوه لا تزرموه، فقال قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه البيوت لا تصلح لهذا لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم دعا بذنوب من ماء دلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه على البول، وانتهت القضية. يقول الأعرابي هذا بعد أن فقه وتعلم، فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فلم يصب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. وأنتم تخيلوا معي لو حدث هذا في عصرنا هذا، دخل رجل فتنحى جانبا فبال في المسجد، ماذا يفعلون به؟ هذا ما يخرج إلا يعني على نقالة زي ما بيقول، ما يخرج من هذا المسجد إلا محمولا على نقالة. لكن انظر رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الرجل. أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقام الصحابة ليضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ادنوا أي اقترب فدنا، ادنوا فدنا ادنوا فدنا، حتى كانت ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أترضاه لأمك؟ فقال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والشاب يقول لا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس لا يرضونه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان أفضل شباب الحي. كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يأتي رجل يقول لك أنا عايز أزني مثلا وكذا، فهذا أنت كيف تتلقى هذا الخطاب؟ كيف تخرج به من هذا المأزق؟ كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، وما ضرب امرأة ولا خادما قط، وما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجة عملها عملت دي ليه ولا دي ما عملتهاش ليه، وما ضرب امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فتأتي جارية صغيرة طفلة صغيرة كده تأخذ بيدي فتمشي بي فيمشي معها حيث سارت، يمشي معها تأخذه وتمشي بي يمشي معها رفقا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يتحدث فوجد غلاما صغيرا في وسطهم، طفل صغير قاعد ملوش حديث، الناس قاعدة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا كبيرة مطروحة، الطفل ده ملوش حديث، فمال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل ابن غير؟ أبا عمير هذا عنده عصفور صغير، عنده عصفور صغير مربيه في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوجه له طرف حديث يشركه، يجعل له حديث مع الناس اللي قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أكابر الصحابة، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، جبال الواحد فيهم جبل، أمة لوحده قاعدين وقاعد معاهم طفل صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركش الطفل انما مال عليه فقال يا ابا عمير ما فعل النعير؟ النغير عصفورك عامل ايه؟ انت عامل ايه مع العصفور والعصفور عامل معك ايه؟ عشان يتكلم معاه عشان يتودد الى هذا الصغير، الى هذا. هذه رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم وشفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير وعلى الكبير وعلى المراه وعلى الرجل صلى الله عليه وسلم. عندما ضرب رجل لطم جاريه على وجهها غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى أن الرجل قال أعتقها يا رسول الله أجعل كفارة ذلك عتقها، قال ائتني بها، قال ائتني بها، فأتى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العبيد الذين كانوا والجواري الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم فأعينوهم. هذا مع العبد الذي أنت تملكه الذي تشتريه بمالك، كان تشتريه بمالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا لبست أنت تلبسه من نفس الملبس اللي أنت بتلبسه، من نفس المأكل اللي أنت بتأكله، وما تكلفوش إلا عمل يطيقه يقدر عليه، ولو كلفته بأكتر تعينه. إذا كانت الأفة ما يقدرش يشيلها تشيل معاه مع العبد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع العبيد ومع الأحرار، مع الصغير مع الكبير صلى الله عليه وسلم. حتى في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله سيروا على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة ولا راهبا في صومعة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في القتل فيجد امرأة مقتولة فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل. غضب لمقتل امرأة من الكفار فقال ما هذا، من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته على القاصي والداني، على الصغير وعلى الكبير، على المرأة والرجل، حتى على الكفار كان له شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاد يهلك نفسه أن الناس الكفار دول بيسمعوا وما بيستجيبوش لدعوات، عايزهم يؤمنوا، يكاد يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤمن الناس، من أجل أن يؤمن الناس. حتى قال الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، إنما وما على الرسول إلا البلاغ. فقال له أنت بلغ وليس عليك هداهم، الهدى من عند الله سبحانه وتعالى هو تحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان. فهذه الرحمة كانت مع الإنسان، أيضا كانت مع الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، في قطة عذبتها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بيقول امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من فضلات الأرض، فحبستها لغاية ما ماتت من غير ما تضع لها طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، في هرة. هذا الرفق، هذا الرفق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت بغي الجنة، دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، في كلب سقته، وذلك أنها رأت كلب يلعق الثرى يعني التراب من شدة العطش، فلم تجد شيئا تسقيه فيه، فخلعت خفها فنزلت إلى البئر فملأته فشربته فسقته، فشكر الله لها فغفر الله عز وجل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم حتى الحيوان، أنت تطعمه أن تسقيه، أن تطعم هذا الكلب أو تسقيه. رأى عبد الله بن جعفر عبدا معه ثلاثة أقراص من الشعير، ثلاثة أرغفة، فوجد العبد كلبا يلهث فرمى له القرص الأول فأكله، فرمى له القرص الثاني فأكله، فرمى له القرص الثالث فأكله. هذا عبد تربى في الإسلام، أطعم الكلب الثلاثة أقراص التي سيأكلها هو طوال اليوم. فتعجب عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر كان من أجود الناس نفق في سبيل الله، وكان يعني أنكر عليه الحسن والحسين وهو أبناء عمومته، أنكر عليه ذلك، كان كل ما يأتي من الأموال ينفقه في سبيل الله. فقال له في ذلك، فقال إن الله عودني أن ينفق علي وعودته أن أنفق على عباده، فأخشى أن أمسك فيمسك، أنا أخشى أن يمسك، أن أمسك أنا فيمسك إيه؟ فيمسك الله سبحانه وتعالى النعم عني. فلما وجد ذلك عبد الله بن جعفر قال للعبد يا عبد الله أليس هذا طعام يومك؟ فقال نعم. فقال وكيف تقضي يومك؟ قال أطويه جوعا، قال أطويه جوعا. فاشتراه عبد الله بن جعفر، اشترى هذا العبد فأعتقه، واشترى له الحديقة التي يعمل فيها فوهبها له، فوهبها العبد لبيت مال المسلمين، فوهبها العبد لبيت مال المسلمين. هذا يدل على التربية في الإسلام، كيف شفقت هذا الرجل. كان عبد الله، كان الإمام أحمد رحمه الله يجمع الأحاديث الثلاثية، يعني التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرجال فقط، وهي أعلى إسناد للإمام أحمد، وهو ما يعرف بثلاثيات الإمام أحمد. فأخبر أن هناك شيخ في بلاد ما وراء النهر عنده حديث ثلاثي، فسافر الإمام أحمد ثلاثة أشهر حتى وصل إلى هذا البلد، فلما دخل على الرجل سأل عنه فقالوا هذا الرجل، فوجده يطعم كلبا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أعرض عنه إلى الكلب يطعمه. فتضرر الإمام أحمد من هذا في هذا الاستقبال وهذه المعاملة، يعرض عنه إلى كلب. فبعد أن انتهى الرجل من إطعام الكلب قال لعلك وجدت علي، يعني لعلك غضبت مني. فقال نعم. قال إن بلادنا هذه ليست بلاد كلاب، يعني ليس فيها كلاب، وأن هذا الكلب أتى من بلاد بعيدة يرجونا، وإني سمعت فلانا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. قال من أجل هذا الحديث جئت 3 أشهر. هو جاء إلى هذا الحديث الثلاثي، الإمام أحمد جاء إلى هذا الحديث، وهذا الحديث جاء له بقصة، فقال من أجل هذا الحديث جئت إليك من بغداد، في 3 أشهر مسافر لأجل هذا الحديث. وهذا الرجل يقول في الكلب من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة، يقول هذا الكلب أتانا يرجونا من بلاد بعيدة، وأني سمعت فلانا عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. هذا في في في كلب الناس يتصور. النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة فجاءه بعير يتمتم، فجاءه بعير يتمتم ودموعه على وجنتيه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم دمعه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ثم قال من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكي إلي أنك لا تطعمه ما يكفيه وتحمل عليه ما لا يطيق، وتحمل عليه ما لا يطيق. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهذا البعير. الإمام النووي رحمه الله يقول وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل من عرفة، وأردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضل بن عباس خلفه، قال وهذا يجوز إذا كانت البهيمة تطيق، يعني لا يجوز أن يركب 2 على بهيمة لا تطيق ذلك ولا تتحمله، يقول وهذا جائز إذا كانت البهيمة تطيق ذلك، كانت تطيق البهيمة ذلك. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالبهائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات فوجد عصفور يطير ثم يفرش على الأرض ويطير ثم يفرش على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بصغارها؟ قالوا يا رسول الله وجدنا عشا فيه أفراخ فأخذناه، فقال ردوا إليها صغارها. هذا القائد العظيم الذي يقود أمة نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، وقائد الجيش والقاضي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يجلس يؤلف بين هؤلاء ويراسل الملوك والرؤساء، وله أسرة مكونة من 9 أزواج ينتقي لهن عليه وآله وسلم، ومع ذلك يراعي كل هذا إلى أن يراعي حق هذا العصفور، حتى الواعي حق هذا العصفور. وهذا يدل على اهتمام سلام. هذه الشفقة والرحمة ليس ما يدعونه في الغرب بحقوق الحيوان وحقوق الإنسان وغير ذلك كذبا وزورا. يدعون حقوق الإنسان ثم يقتلون المسلمين بالملايين، يدعون حقوق الإنسان ثم يمنعون الحجاب، يمنعون الصلاة، يمنعون المآذن، يمنعون المسلمين من ممارسة شعائرهم، وهم يدعون أنهم يقرون الحقوق ويقرون الحقوق. ليس هناك حقوق للإنسان ولا لغيره من الحيوان. ينشر في الجرائد أن امرأة في إنجلترا كسرت يعني رجل دجاجتها، فأنفقت عليها $100 في العلاج، $100 تشتري بهم 100 فرخة وتذبح الفرخة وتأكلها، الرفق بها لا تتركها تعذب، وإنما تذبحها وتأكلها. إنما هذه شفقة إيه؟ شفقة زائفة. هذه شفقة زائفة، تنفق $100 على رجل الفرخة عشان تعالج، ثم تذبح الفرخة وتأكلها وتجيب 100 فرخة بال$100 وتجيب 100 فرخة بال$100 ويبقى عندها 100 فرخة ترعاهم تأكلهم وتشربهم، إذا كان عندها رفق. لكن هذا رفق زائف. الرجل يعتني بكلب ويهب له كل أمواله ويحرم أولاده من الميراث، ويهب كل أمواله لكلب، ثم يقيم الكلب هذا في إنجلترا الآن في جناح كامل في أفخر الفنادق، وعليه خدم يقدمون له أشهى الأطعمة وكذا بأموال وفيرة تركها، وحرم أولاده من الميراث. هذه شفقة ورحمة بالحياة. الرجل يطعم الكلب عنده ينفق عليه مئات وآلاف الدولارات في الشهر، ولا يطعم أمه كسرة خبز ولو ماتت جوعا، ولو ماتت جوعا ما يعطيها كسرة خبز وما ينفق عليها، وما ليس له علاقة بوالديه وإنما له علاقة بالقطط والكلاب وكذا تحت كلام الرفق والرحمة والشفقة بالحيوان، هذا كذب، هذا كذب. لكن الرفق الحقيقي بالإنسان وبالحيوان والرحمة هي عندنا، هي عندنا، سواء كانت هذه الرحمة بالمؤمن أو كانت بالفاسق، أو كان هناك رحمة أيضا بالكافر، أو كانت هناك رحمة بالكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ومن يستغفر. الله سبحانه وتعالى منع نزول العذاب على الكفار لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة صلى الله عليه وسلم للكفار ورحمة للمؤمنين ورحمة للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالفظاظة والغلظة هي تنفر وليست من الإسلام، الإسلام فيه الرحمة وفيه الشفقة وفيه كذا، وهذه الرحمة والشفقة موجودة مع الناس، سواء مع في داخل الأسرة مع المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا لا يكرهها. الكراهية الشديدة المنفرة التي تدفعه إلى أداها، لأن هذه مؤمنة فينبغي أن يراعي حق الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب أحدكم، يجلد أحدكم امرأته جلد العبي ثم يريد آخر الليل أن يضاجعها. إزاي يا حبيب؟ يعني يمسكها في أول الليل بالكرباج ضرب ضرب ضرب، وبعدين يجي آخر الليل عايز يضاجعها. كيف تكون العشرة أصلا؟ كيف تكون العشرة إذا أغضبها وأساء إليها ولم يحسن معاشرتها؟ كيف تقام العلاقة بين الرجل وبين المرأة، بين الرجل وبين المرأة؟ انظر إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم البيت، يكنس البيت ويخصف نعله، نعل لو اتقطع يصلحه، ويحيك ثوبه ويحلب عنزه، فإذا أقيمت الصلاة ويقضي حاجة أهله، فإذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. في حق الله خلاص انتقل لحق الله، يبقى ما كأنه ما يعرفناش، انتهى من حق الله يدينا حقنا. يقوم البيت ويخصف نعله ويحيك ثوبه ويحلب عنزه ويقضي حاجة أهله، وهو عنده من الأعمال العظيمة جدا اللي هي أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك قيادة الأمة، قيادة الأمة أولى من هذا بكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك عنده حق يطغى على حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، يخطب على المنبر، فأتى الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه في يوم الجمعة، كلما مشى سقط على الأرض، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمل الحسن على يده ووقف به يخطب صلى الله عليه وسلم طول الخطبة وهو يحمل الحسن على يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويحمل ابنته زينب، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم، مشغلة في الصلاة، مشغلة في الصلاة، لكن رحمة. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سجد النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى حدثت نفسي أنه مات صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأسي فإذا الحسن أو الحسين على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لما سجدت اعتلاني الحسن أو الحسين فأردت أن أطيل متعته، فأطلت السجود لأطيل متعته، ليطيل متعة الحسن أو الحسين رضي الله عنه. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، جاءت عائشة فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أنظر إلى الحبشة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على أحد عضادتي الباب، يعني على الآيم بتاع حلق الباب، قال: فجعلت أنظر من بين شحمة أذنه وعاتقه، في الحتة دي كده حط عينها كده وتبص على الحبشة يلعبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل شبعت؟ أقول: لا. قالت: والله ما لي حاجة ولا مأرب في النظر إلى الحبشة إلا أني أريد أن أستوفي حقي، ما ليش أنا عايز أبص على حبشة ولا لي في الحبشة ولا أصلا الأمر بالنسبة لي مهم، بس أنا عايز أستوفي حقي. وهو يعطيها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: تعالي سابقيني. قال: فسبقته. فلما كبرت وحملت اللحم قال: تعالي سابقيني. فسبقني. فقال: هذه بتلك، صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا بتاع سباق مع النساء ولا غير، لكن يريد أن يدخل عليها السرور، يريد أن يدخل عليها اللهجة. كانت عائشة إذا هوت شيئا طاوعها عليه ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة وعندها جاريتين صغيرتان يغنيان بما كان يوم بعاث في يوم العيد، فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، دعهم يلعبان يغنيان، طفلتان صغيرتان. فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك فسحة لهؤلاء الأطفال وبهجة وسعادة وكذا. هذا كله يكون مع أزواجه ومع أبنائه ومع أرحامه ومع غيرهم، ومع غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضم عبد الله بن عباس ابن عمه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويكثر النصح له عليه الصلاة والسلام. وكل هذا من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني بنى بها وهي عندها 9 سنوات رضي الله عنها، فكانت صغيرة، فكان عندها لعب تلعب بها، دخل عليها وعندها لعب تلعب بها، عرائس كده. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تلعب بالعرائس، فقال: ما هذا يا عائش؟ قالت: هذه عرائس دمى يعني لعب. فقال: وما هذا الذي في وسطها؟ قالت: حصان. قال: وما الذي في جانبيه يعني الحصان؟ قالت: أجنحة. فقال: حصان له أجنحة. فقالت: ألا تعلم أن سليمان كان له خيل ذوات أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ورماها وقال: أنت أصبحت زوجة وكبيرة وما هذا الشيء وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها. هو ليس له مأرب في هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل معها حديث يتودد إليها صلى الله عليه وسلم، ثم يصل بها إلى أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من استنتاجها ومن استدلالها، لأنها كانت فقيهة رضي الله عنها، كان عندها فكر عالي جدا، وهي حتى صغيرة كانت عندها نجابة منذ الصغر، وذلك تسمى فقيهة الرجال والنساء، لأنها كان عندها من الفقه والفهم ما لا يوجد عند الكثير من الرجال والنساء رضي الله عنه. فهذا الشاهد، هذه الرحمة التي ساد بها المجتمع المسلم عبر عصور طويلة، حتى بعد ذلك، حتى أيام الخلفاء الذين كانوا معروفين بالقسوة والكذا، ممن كان لهم هذه الأمور التي تعلموها من دين الله سبحانه وتعالى. يعني الوليد بن عبد الملك دخل عليه أناس ومعهم يعني ولد صغير، كان لهم شكوى يعني جاءوا يشتكون، فلما دخلوا كان معهم صبي صغير كده، فنادى على الحاجب فقال: لم يبقى أحد يريد أن يدخل علي إلا أدخلته حتى هذا الصبي الصغير. أي واحد عايز يدخل عليه دخله، حتى الأطفال دخلهم علي، أما الواقف حاجب تعمل إيه يعني؟ المفروض الحاجب يمنع ليه الناس من الدخول. فالراجل دخلهم بما فيهم للصغير، فوقف هذا الطفل الصغير فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينقصك شيئا ولقد شرفني. أنا دخولي عليك أنت ما نقصش بحاجة، بس أنا تشرفت بالدخول عليك، وإن هؤلاء الرجال أتوا لحاجة لهم، فلما رأوك هابوك فلم يتكلموا، وأن الكلام نشر والسكوت طي. كلام نشر يتشاف الحاجة اللي فيها، والسكوت طي يعني شيء مقفول. قال: انشر لا أبا لك. قال: يا أمير المؤمنين، مستنا 3 سنون، سنة أذابت الشح، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وعندكم فضول أموال، فإن كانت لله فلما تمنعونها عن عباد الله، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال: أمرنا لهم 100,000 دينار ولك مثلها. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أخشى أن يكون ما أمرت لهم به لا يكفيهم، فاجعل ما أمرت به لي لهم. فقال هو لهم ولك مثلها ولك مثلها. هذا التعامل أمير المؤمنين مع هذا الطفل هذا نوع من الشفقة ونوع من الرحمة، وإلا لا يقبل منه مثل هذا الكلام، ممكن يطرده. فمن كان يستطيع أن يدخل على رئيس البلاد مثلا، من لا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل ولا أي واحد ممكن يدخل على رئيس البلاد؟ يمكن حتى لو راح قرب من عتبة الباب يضربوه بالنار، لو قرب بس مش هيسمعوه يقول ايه ولا انا عايز ايه، يضربوه بالنار. لكن هذا يدل على قمة الشفقة وقمة الرحمة التي كانت في هؤلاء العباد، وهذا في الجيل المسلم. فينبغي أن نطهر قلوبنا من الغلظة، ومن لأن الشفقة والرحمة تؤلف القلوب، هذه الشفقة وهذه الرحمة تؤلف القلوب وتجمعها وتجمع هذه القلوب، ويكون لها أثر عظيم جدا في نفوس الناس، سواء كان ذلك مع الفساق أو غيرهم. يعني بعض الناس يلوموننا أننا نتحدث مع بتوع المخدرات ومع اللصوص ومع كذا وكذا وكذا، يقولوا أنت بتروح تكلم ده ناس صيع وده ناس كذا وكذا، هو ده السوق بتاعنا اللي بنبيع بضاعتنا فيه. ما انا لما اجي اتكلم معاك في المسجد، ما انت راجل صالح بتيجي تصلي الفجر وبتيجي تصلي العشاء وتصلي الاوقات، وراجل بتصوم، وراجل انا عايز منك ايه اكتر من كده؟ هقعد اكلمك واكرر لك الكلام. الراجل ده ما عندوش البضاعه اللي عندك، انا عايز ابيع له، انا عايز ابيع له البضاعه. السوق ده هو سوق الفساق، دول هم السوق بتاعنا اللي بنبيع بضاعتنا فيه، علشان الناس دول يجوا معانا هنا المسجد زي ما احنا جينا، زي ما احتدينا، سواء انا او انت او غيرنا، كلنا لنا ماضي، وكلنا كنا ربما يعني في تقصير وفي انحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى، وهدانا الله سبحانه وتعالى حتى اتينا المسجد. نريد ان ناخذ بيد غيرنا. ان المسيح عليه السلام يقول: لا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كانكم عبيد، فان الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافين. أهل البلاء يحتاجون إلى رحمة، هذه الرحمة هي أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، نأخذ بأيديهم. البعض يقول إن هؤلاء لن يقلعوا عما هم فيه، لو أن اهتدى واحد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. إن ما نفعله يعني من هذه الأمور، حتى من حفظ الأمن والتعاون مع الشرطة ومع الجيش وتكوين اللجان الشعبية وتوفير المنتجات بالسعر الرخيص، هذا من باب الرحمة، هذا من باب الرحمة. ليس لنا مأرب دنيوي فيه، ليس لنا مأرب دنيوي فيه، كنا نفعله. يقولوا ده السلفيين اشتروا أصوات الناس بكيس سكر وإزازة زيت. الكيس السكر وإزازة زيت كنا بنقدموهم من 40 سنة للناس الفقراء، بنقدمهم من 40 سنة، ولكن ننزل انتخابات، ولكن لنا مأرب مناصب ولا غير ذلك. الأسر الفقيرة مرتبطة بمساجد السلفيين منذ نشأت هذه الدعوة إلى يومنا هذا، ونرى أن هذا ليس منة من عليهم، ولكن حق له، ولكن حق له حق حق التكافل، حق روح ستر المسلم، هذا حق الفقير. هو أشتري نشأة بعمل كده أرى بسني في الفقراء، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى كل فقراء المسلمين، ونحن نصل إلى قطاع يسير منهم. هذه طاقتنا، هذه القوات، فهذا ننطلق منه من باب اللي ننبه، من باب الشفقة، من باب حب الخير، من ستر المسلمين، من باب إعانته. وإحنا بنعمل كده في الحقيقة مش بنعمله هم، مش بنعمله للفقراء، احنا بنعمله لانفسنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انا لما اكون في عون اخي فانا عايز ان يكون ربنا في عوني، ابتداء انا بعمل لمصلحتي الاول، بعمل لمصلحتي الاول. واحد يقول لك: انا ده فلان ده كان في زنقه وانا وقفت معاه وعملت كذا وكذا وكذا. عملت لنفسك انت، عملت لنفسك، ما عملتلوش هو. يقول لك: وانا لما اتزنقت هو ما وقفش معايا. هو الخسران، هو الخسران، مش انت الخسران، هو خسر. وانت لما قدمت ده في زنقه، ها، من فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. انت لما عملت ابطت على طول، انت خدت اجرك على طول، ساعه ما عملت مع اخوك فرجت عنه الكربه، ابطت، خدت حقك، سترت مسلما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فإذا أنت فعلت شيء من هذا مع إخوانك، فأنت بتقبض ثمنه مباشرة في الحال، ما فيش تأخير في الأرض، تقبض ثمنه. فأنت لما تيجي تقول أنا عملت مع، أنت عملت مع نفسك، أنت عملت مع نفسك، وأخذت أجر ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تمن على أحد بشيء. لكن أنا عايز أقول إن هم بيحاولوا يقولوا للناس إن إحنا نشتري أصوات. أصوات اللي بنشتريها إحنا؟ إحنا من 40 سنة وإحنا بنتعامل مع المسلمين لم يكن لنا مقرب شخصي عندهم، وإلى الآن لا نريد، لا نجبر أحد على اختيار شيء، ولا نجبر أحد ولا نشتري. هذه نوع من النزالة. أنا عندما أعين مسلم فقير من أجل أن أرغمه على شيء، على شهادة هو لا يعتقدها، فإن هذا نوع من النزالة، ليست من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق. إحنا ننطلق من منطلق الرحمة، من منطلق الشفقة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. فلما يكون في علاقة فيها رحمة وفيها شفقة، ما يتقالش إن ده لأجل مصلحة، لأننا لا نريد مصلحة الدنيوية، نحن أعيننا على الآخرة وليست على الحياة الدنيا، وإحنا أبعد من ذلك. وهذا ما ينبغي أن نحرر القلب منه، وهو المرض الرابع، وهو التعلق بالدنيا، وهو التعلق بالدنيا. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، كما تقول عائشة رضي الله عنها. الدنيا ملهاش قيمة، الدنيا كما يقول المسيح قنطرة من المهد إلى اللحد، دي قنطرة بتمشي عليها أنت من فراش ولادتك لغاية ما تموت، مفيش، ما هياش دار إقامة، ده دار الإقامة بعدين. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال سفنا. الناس الصالحين أصحاب العقول بصوا في الدنيا فلقوها لجة، لقوها زي البحر متلاطم الأمواج، فقالوا إيه اللي ينجينا؟ عايزين مراكب. المراكب دي هي صالح الأعمال، ركبوا صالح الأعمال عشان يعدوا البر الثاني ويسيبوا هذا البحر المتلاطم الأمواج. فهذا هو دأب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنا والدنيا زي واحد مسافر قاعد استظل تحت شجرة، هيستظل قد إيه؟ طول عمره؟ لحظة وحيمشي، استريح شوية ويمشي. هي الدنيا كده، هي الدنيا هي اللحظة، لحظة الاستراحة. احنا مسافرين الى الله سبحانه وتعالى، ولحظة الاستراحة هي هذه اللحظة اللي انت بتعيشها في الحياة الدنيا، اللي هي ممكن تكون ساعة من نهار. لما توصل للآخرة تبص وراك كده على الدنيا تلاقيها ساعة من نهار، تعرفت فيها مع الناس وتعرفت عليهم في الساعة دي وخلاص، وانقضت الحياة الدنيا. عشية أو ضحاها، أكثر شيء عشية أو ضحاها، هذه الحياة الدنيا، هذه هي الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن إغناك لفقرك. انت عاقل لبيب، لابد انت تعرف ان كل حاجة هتنتهي، الصحة هتنتهي، والحياة هتنتهي، والمال هينتهي. يبقى اعمل لما بعد الصحة، اعمل في الصحة لما بعد الصحة. وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سافر العبد او مرض، اذا سافر العبد او مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. كتب له، انا حوصل لمرحلة في كبر السن أبقى مريض، ما أقدرش أعمل الأعمال اللي كنت بعملها في الشباب. لو كنت مواظب على هذه الأعمال في شبابي، يبقى حتى لو ما عملتهاش في الكبر تكتب لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. اللي كان بيفعله هو صغير وهو صحيح البدن وهو كان في بلده، حيكتب له أيضا في حال مرضه وفيه. فلا بد أن احنا نستغل هذا الشباب، ونستغل هذه الصحة، ونستغل المال اللي معانا، في أن احنا نعمل لما بعد ذلك، أن احنا نعمل لما بعد ذلك. اللي يريد أن يستر الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، يستر العباد من حولي، يستر إخواني المسلمين من حولي. اللي يريد أن يكون الله في عونه يعين المسلمين من حولي، وهكذا. فلا بد أن نعمل لما بعد فوات هذه النعم، وهي الحياة والصحة والمال وغير ذلك من الأمور. هذه بعض الأمراض. ترى الأمراض القلب كثيرة جدا، لكن الحديث عنها يطول، وأنا لا أظن أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم.